وعدم الأفراد من الحقوقين. عنك الموقف. لماذا تسمى هذه المسألة؟ هذه المسألة واحدة تسمى عمريتين. ما هي العمرية الثانية؟ هي زوج وولد وأبناء. المسألة من أربعة. ما حادث المسألة من ستة. المسألة من أربعة. الزوج ثلاثة. لا عادي. الزوج ثلاثة لثمان شهور. ما ثلاثة ما جاء للزوج النصف والأم ثلث الباقي والأب الباقي. ثلث الباقي واحد والأب الباقي اثنين. هذا هارث عن جدتين. وبنتين وبنتين وكيل بفضل وكيل كلها مثل مكتب نستفسد هذين على الجزئين من أي طريقة؟ يعني من هم الجزئان؟ إن كانتا من يعني إن كانتا يعني لو يدري بذكر قبله أنثى وكانتا في منزلة واحدة إذا كانتا في بالخاص فقط. ولا ثلاثة زوجات.

ثم أخذنا بالأقوى الجهة واحدة وإنما كلمة واحدة، وإنما هو أقرب إلى الميت. أقرب إيش؟ أقرب قراءة صلة في الميت. إيش أقرب؟ يعني أجل ما يكون من أقرب. تذبح تذبح. يعني ابن العم أقرب إلى الميت. إيش أقرب إيش؟ جهة قوة أكبر أكثر. هو الجهة الجهة عم العم العم الأب الشقيق وابن العم الأب، جهته كلها واحدة عموما. أحسن. إذا ليس أصدقائي ليس أصدقائي ولا أحد أيضا يتفرق الجهة عنه وعنه وأصدقائي عنه وعنه. إذا الجهة ما هو أصدقائي، لكن هو ما ينتقل للقرب. قبل قرب الميت قرب الميت. نعم أقرب تثبيت لا لا لا، وإنما أقرب اجتماعه معه في جده. هذا تعليم القرب، لكن ما هو القرب؟ الميت قرب الميت أول. هذا تثبيت مش قرب مش مؤقت منزله منزله. طيب إذا ذهب العمل نازل لأنه أقرب منزلة للميت من عم أبيه، لأنه يسمع معه في جده، بينما عم الأب الشقيق يسمع معه في أبي جده. إذا والأقرب في الأخلاق من يسمع في أبي. نعم. إذا لا أقرب هذا عن ابن عم نازل جدا عن ابن عم الناس وعن واحد حصل معتق قيلة الليلة عند أهل النسب الآن على حكم فعلي لأن ابن عم الناس أقرب من الميت أقرب من ذلك من الميت من المعتق أقرب إذا المعتق لا مانع الميت لكن لا تأخر أقول من ناحية إرادة الأخ سهير في جدة الرحمن والذكر بالحجر لأن شيخ أو بشر ولا Thank you.

ماذا الإسلام؟ لأحد الخمس لدينا الأول هل تعرف عن بنتين وشقيقتين وعمين وجدتين؟ سيد؟ نعم. وشقيقتين؟ نعم. وعمتين؟ عمتين؟ عمين وجدتين؟ عمين وجدتين؟ الشقيقتين صدقا من الأول وعدم المعاصي وزيت لبن ذهب لوجود عدد من الأقوال الباب يكون لأبي هذا الأب لأنه جد واحد، وأما أبو الأم فلا يلزم أنه جد لأن بينه وبين ميت صح. لغاية الحمد جوه فإن أول القائد في الحج في ذلك أن كل رسالة يحفظ أكبر المسود إلا أن كل واحد يحجب من منطور إذا كان من جزء صح. نعم وشواء وعند كل يوم لحسن منطورة فالأم تحجب يحجب الجزء والأب يحجب وهذا يحجب الأم والأب لا لا ليس من جزء أو الأبطال بالذات لا لأنه لا إذا كنت بالذات هذا في عن خيلات خيلات والفرع الوارد نزل وعدم فرع الوارد إيه إيه وتقول الشك وعدم الأشارة أشارة إيه كم شيء سأقول مسألة إذا سأقول إذا هم مسألة كم لا مسألة درجة أقل درجة نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا المشركة ميراث الجد والإخوة المعادة الأكثرية. طيب نأخذ الآن تمارين ولا من الأول؟ طيب إذا هلك هالك عن أبي أب وأبي أبي أب وعن أم وأب أم وأم وأبي وأب وأبي أب أم سدس أم سدس نعم الأب وأبي الأب هذا مثال ملك أبو الأب أبو الأب وأبو الأب أبو الأب له الباقي وأبو أبو يسقط يحجبه أبو الأب نعم أقرب منه طيب أسقط أبو الأب هل هذا التقييد سليم أو نعم طيب لما قلت قلت سدس. سدس. إذا نقول الله يحفظك. Yes.

الورثة أرض شقيق وابن أخيه نعم واحد على كل حال الآن نموت إذا قال ابني أخ شقيق وأخ لأب نقول إن كان معروفا على إذن قد يحكم الإسلام أن لها سلسا مستقلة ولم تعطي السلس إلا من أجل كبيرات السلسة. ولهذا لو كان منها لم تعطي شيء لهذا نقول لا بد أن تقوى السلس كبيرات السلسة. يعني لا لأنها من لا لا فرق بين واحد منهم تلف الابن اذا ولد مبروكا عند النص. عدم الأصل وعدم الفرع والذكور وعدم عدم الفرع وعدم أصل الذكور وعدم الأصل وعدم الفرع والأخذ أب والأخذ أب الباقي ذات المفضلات عن الشكير يسقط الباقي إيش؟ سقط العمد بالأخذ أب لأنه أقرب لأنه أقرب أقرب عدم معقد ولوجود سيرة النصب ويوجد ميت المسلم. ويوجد من فوقه.